ونظراء يفعلون ذلك. النظراء دول بيقووا داعي الايه الشر والفساد. فكذلك في قلبه داعي خير، هذا المؤمن في قلبه داعي خير، وهناك نظراء يفعلون ذلك، فيقوى هذا بهم، فيقوى هذا الداعي بهم. فإن في الإنسان داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة، فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر، لا سيما إذا كان نظيرة، لا سيما مع المنافسة، وهذا محمود حسن. فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين ويبغضه إذا لم يفعل صار له داع ثالث. يعني وجود النظير نفسه داعي، حب الموافقة وكراهية المخالفة داع ثالث. فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار لهم داع رابع. لكل الدواعي في النفس تقوي الخير إذا اجتمعت. يقول: ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، كما يقابل الطبيب المرض بضده. فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات. وهذه أربعة أنواع: مع وجود ما ينفي الحسنات، يعني هناك دواعي أخرى في نفسه تحاول أن تكسله عن الطاعة، فإذا أمر بفعل الحسنات وترك السيئات ومقاومة هذا الداعي الذي يكسله ومقاومة داعي الشر والسوء، يبقى أربع أشياء يصلح بها: يفعل الحسنات ويقوي داعي الخير، ويترك السيئات ويضعف داعي الشر. يقول: ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة والعصر لكفتهم. وهو كما قال، فإن الله تعالى أخبر أن جميع البشر خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر، كما في فترات الغربة، فإن الصبر فيها يؤجر المرء أضعافا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خففت عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. هذا كله الحديث. وحينئذ فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره، لأن المحنة أشد، فيكون الصبر احتياج إليه أشد. يقول: وذلك وسبب الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر على وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال، معنى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطر عند النعم، الصبر عن التكبر

من كان عليها فدية نتيجة الحمل والرضاعة هل لابد من دفئها بالكامل قبل رمضان المقبل؟ إذا كانت تملك ذلك فلتبادر، فإذا كانت لا تملك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليها الفدية تعطيها في أي وقت إذا كانت عاجزة. وقل لهذا أصدر اللهم أمتك ومن اليقين ما تهمن به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسمعنا وأبصرنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.